أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك قد ملأ الدنيا سناك عميت عين لا تراك أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك قد ملأ الدنيا سناك عميت عين لا تراك يا من أضحك يا من أبكى أدعوك يا منجي الهلكى خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارا تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هناك يا ربي وما لي سواك عميت عين لا تراك أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك قد ملأ الدنيا سناها عميت عين لا تراك أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وعلى الأعتاب مضى جزعي فأتيت وفي قلبي أمل ما بين البسمة والولع ضل فؤاد ما وعاك وبهم ثغر ما دعاك ألقيت لهم من بهاك عميت عين لا ترى أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك قد ملأ الدنيا سناها عميت عين لا تراك يا من خلق الحب فسوى يا من أهواه إذا أهوى لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سهوى يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلقا القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يداك في الأعين يجري سناك عميت عين لا تراك